حلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابو داود. هذا الباب في السحت الآخر من أصناف من تخرج لهم الزكاة وهم الغارمين، نذكر في الآية فمن هو الغارم، ورد ذكره وتفصيله وبيانه في هذا الحديث. حديث أنس قال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقح، وهذا يدخل في الفقراء، أو لذي غرم مفضح، أو لذي دم موجع، وهؤلاء يدخلون في الغارمين. لذي غرم مفضح أو لذي دم موجع، وسبق معنا هذا الحديث. ذي غرم مفضح، ما يعني الغرم؟ وذكره بأنه مفضح يعني شديد فظيع كبير على صاحبه، غرامة يعني شيء طارئ عليه، تحمل حمالة فأصاب فحمله دين أو ركبه دين كبير بسببها، أو كذلك تحمل دما يعني ديه أو ديات فاحتاج إلى أن يعني يستعين بغيره، هذا يقول تحل له المسألة، وهؤلاء يدخلون في الغارمين. أما حديث قبيصة ففيه تفصيل أكثر. جاء قبيصة رضي الله عنه يقول تحملت حمالة، هذا يعني خاص أو مبين لنوع من أنواع الغارمين. تحمل حمالة، إيه معنى تحمل حمالة؟ تحمل حمالة يعني أن هناك خلاف بين قوم أو كذا، وأراد الصلح بينهم، فبينهم خلاف في مال أو أنفس أو قتلة أو شيء غيره، فدخل بالصلح بينهم فتحمل حمالة يعني مالا ليصلح به بيننا، يعني حق لقوم على آخرين فيعطيه، أخذه عمله على نفسه دينا عليه. يقول تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله. طبعا تحمل الحمالة هذا يعني كان وما يزال من أجل الأعمال ومن أكبر البراهين على مكانة الإنسان الذي يفعل ذلك، وعلى أيضا يعني احترامه في المجتمع، لأنه يكون واسطة خير لفك الخلافات والنزاع بين الناس وإنهاء الإشكالات والفتن وإخمادها، فيكون من وسائل ذلك أن ربما قد يكون خلاف بين قبيلتين أو بين فريقين من الناس أو بين جماعتين أو حتى بين اثنين بسبب المال، ولو انتهى هذا الحق المالي انتهت المشكلة، فيأتي هذا فيدخل بينهم فيتحمل المال ويقول حق فلان أو حق القبيلة الفلانية من ما من أموال أو دماء أو كذا علي أنا ديات أتحمله، بهذا تنتهي المشكلة. إذن يكون قد يعني أخمد الفتنة، فمن حقه على المجتمع أن يعينه على ذلك. وكانوا في الجاهلية يعني يقدرون هؤلاء الناس، معروف قصة زهير بن أجزم الحرم بن سنان نعم الحاتم بن عوف، وكلام وشعر زهير بن أبي سلمات. فشاهد هنا أن هذا الرجل الصحابي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فقال أقم. رسول عليه السلام قال له أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة ونأمر لك بها، وهذا دليل واضح على أن الصدقة تصرف الحمالة لشخص واحد تحملها منها، تصرف كلها لا يعطى جزء فقط. ثم لا أيضا يعني هنا الرسول وهو ولي أمر المسلمين قال انتظر حتى تأتينا الصدقة فنعطيك ونأمر لك بها، لم يقل نأمر لك منها، لأن نأمر لك بها بمعنى أن نأمر لك بهذه الصدقة التي تغطي الحمالة التي تحملتها. ثم قال هذا أولا الحكم أنه يجوز لمن هذا حاله أن يسأل، وأنه يعطى من مال الصدقة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وهو المعلم وهو الهادي البشير وهو الموجه وهو الناصح للأمة لم يترك هذه الفرصة لتفوت من غير أن يبين لهذا الصحابي ومن يسمعه ثم من يأتي بعده من الناس يبين له هذا المعنى ويحذر من مسألة التي يقع فيها كثير من الناس ويستهين بها ويقول له يا قبيصة بل يا قبيصة إن المسألة يعني سؤال الناس المال المسألة لا تحل لأحد أصلا مطلقا إلا يستثنى ثلاثة إلا لثلاثة رجل تحمل حمالة مثل حالته هو هذا قبيصة تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها تحل له يجوز له أن يسأل الناس ويبين للناس أنا علي حمالة كذا إلى آخره فيعطونه حتى يصيبها بمعنى حتى أنه يستوفي ما تحمله بمقدار ما تحمله ويسدده عن نفسه بس بعد ذلك لا يجعلها ذريعة ككثير من بعض الناس ويستمر فيه جعلها عذر في أنه لا خلاص إذا انتهى وسدد ما تحمله يقف فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عين رجل له مال إما صاحب مواشي أو صاحب زروع أو صاحب تجارة فحلت به مصيبة في هذا المال يعني إما أتى نوع من الحشرات والجراد وكذا إلى آخره أو عاصفة فأحرقت الزرع وتلفته أو شيء أهلك الدواب أو شيء مثلا في للمال الموجود في مخازنه أو في باخرة أو كذا إلى آخره فذهب هذه جائحة تعتبر جائحة للمال هذه يعني أصابته طرأت عليه إذن في هذه الحال يحتاج إلى أن يعوض ما فاته من هذا المال الكثير الذي فاته وأصابه في ماله يقول تحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش يعني يعود إلى حالة استقرار ويصيب قواما من عيش يصلح لمثله لاحظ قواما من عيش يصلح لمثله كان غنيا كبيرا إلى آخره فجاءت جائحة وأخذت ماله كله له أن يسأل حتى يعود إلى حال يعني شبيه بحال متوسط الناس الذين يعني في عيشهم لا كحال الفقراء الذي يعني يوم له يوم لا يعني حتى يصيب قواما من عيش وقال على العلم أن يكون يعني مناسبا عرفا أو قال سدادا من عيش قال ورجل أصابته فاقة هذا فقير محتاج هذا فعلا ليس ثريا ولم تصبه جائحة ولا تحمل حمالة لكنه أصلا صاحب فاقة يعني فقير رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة يعني العقول من قومه لقد أصابت فلانا فاقة يقول بهذا فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش يناسب حاله حتى يصيب قواما من عيش قال أو سدادا من عيش قال عليه الصلاة والسلام فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت سحت يا قبيصة والسحت مراد يعني حرام سمي سحتا لأنه يسحت أي يمحق صاحبه قال فسحت يأكلها صاحبها سحتا رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي الشاهد في الحديث أنه أن المسألة وإعطاء سائلها أو إعطاءه حتى بدون مسألة إذا كان أصابه غرم مفضع أو دم موجع أو تحمل حمالة أو صابت ماله جائحة هذا في باب الغارمين عليها أما صاحب الفاقة فهذا يدخل في باب الفقراء والمساكين نعم قد يسأل سائل ويقول طيب وهذا سؤالنا في الدرس الماضي يعني واحد مثلا استدان دينا لحياته لبناء مسكن أو يعني نفق على أهله أو كذا فركبه الدين وغلبه الدين وأصبح دينه يعني دخله له دخل وله مال لكن دخله لا يفي بدينه دين كثير هل يجوز أن يعطى من مال الصدقة لسداد دينه قال بعض أهل العلم هذا يدخل في الغارمين يدخل في الغارمين فيجوز أن يعطى من مال الصدقة وأن وتجزئ من أعطاه عن صدقة ماله نعم لكن هنا في هذا الحديث فيه مسألة نقف عندها وهو قوله عليه الصلاة والسلام ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، يعني ربط جواز مسألة صاحب الفاقة بأن يشهد له ثلاثة من ذوي الحجة بأنه أصابته فاقة. وعندنا هنا سبق معنا أن الفقير أو أن المتصدق صاحب المال الذي يخرج الزكاة إذا أخرجها على من يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأته، وأنه لا يشترط أن يسأل من يعطيه الزكاة أن يقول له يسأله هل أنت فقير أو ليس فقير كذا، بل يسأل عنه من وراء يعني من غيره ويتأكد يتبحص أحواله من بعد، ثم إن غلب على ظنه أنه فقير يعطيه، فإذا ظهر بعد ذلك أنه غني تكون الزكاة أو هذه قد أجزأته، بمعنى أنه لا يشترط أن يستشهد عليه أنه فقير. لكن هذا الحديث يقول حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أن فلان أصابته فاقة. قال قوله من ذوي الحجة بكسر الحاء يعني العقول، وإنما قال من قومه لأنهم أخبروا بحاله وأعلموا بباطن أمره، والمال مما يخفى في العادة ولا يعلمه إلا من كان خبيرا بحاله، وظاهره اعتبار شهادة ثلاثة على الإعسار، وقد ذهب إلى ذلك ابن خزيمة من الشافعية وبعض أصحاب الشافعية، وقال الجمهور تقبل شهادة عدلين كسائر الشهادات في غير الزنا، وحملوا الحديث على الاستحباب ليس واجبا ولا شرطا ولكنهم باب على الاستحباب. نعم، ولكن يكفي أنك إذا غلب على ظنك أن فلان من جارك أو بعيد في بلد في الحي أو في المدينة أو كذا، أو يعني غلب على ظنك أنه من أهل الحاجة وأنه فقير ولديك زكاة وأعطيته بناء على أنك على غلبة ظنك أنه من أهل الزكاة، يكفي يجزئك ذلك. وإن استشهدت فهذا من باب الاستشهاد. وما معنى الاستشهاد؟ يعني يسأل اثنان أو ثلاثة، يسألهم يعني فلان ما حاله كذا، فإذا شهدوا بأن حاله يحتاج إلى الصدقة يعطيه، هذا أحوط وأخذا بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة. نعم. باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. رواه أبو داود، وفي لفظ لا تحل الصدقة إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني. رواه أبو داود وابن ماجه. نعم، هذا باب آخر في صنف آخر من أصنافه من تحل لهم وتجزئ فيهم الصدقات يعني الزكوات. الصرف في سبيل الله هم صنفان: في سبيل الله وابن السبيل. الحديث حديث أبي سعيد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة يعني الزكاة، لا تحل الصدقة المراد بها الزكاة، لا تحل الصدقة لغني. الغني وكسبك معنا تحديد الغني من هو اختلف أهل العلم فيه، وخلاصة أن الغني هو من في عرف الناس في عرف بلده وأهله يعني ليس به حاجة إلى أخذ المال، يعني من لديه سداد من العيش في مستوى حسب العرف في البلد الذي هو فيه، وهم حددوا 50 درهما و 50 دينارا و 40 دينارا. لكن الأظهر أن الغني هو من لديه ما يسر حاله من مأكل ومشرب وملبس يعني على مستوى على حسب العرف والعادة في البلد الذي هو فيه، فلا تحل لغني صدقة مثل هذا النوع، لا تحل له إلا إذا كان هذا الغني الذي لا تحل له صدقة إذا كان في سبيل الله أو ابن سبيل فتحل، كونه في سبيل الله يعني مجاهد في سبيل الله، أو ابن سبيل يعني مسافر، فهنا تحل الصدقة والزكاة عليه تجزئ من أخرجها ويحل له أخذها بحال أن يكون في سبيل الله مجاهدا في سبيل الله، يعني بمعنى يأخذ قدر كفايته حال جهاده في سبيل الله، وأن يكون مسافر انقطع به السبيل ولو كان غنيا في بلده فيأخذ حتى يرجع إلى بلده، أو يكون جار أو صديق أو صاحب لفقير وهذا الفقير تصدق عليه بالصدقة أو بالزكاة، فهذا الفقير يهدي هدية له من كذا، وهذا معروف في حديث بريرة، قصة بريرة أنها يعني عائشة تصدق على بريرة بلحم فقال قال هو لها صدقة ولنا هدية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة، هنا في الرواية الأولى ثلاثة، يعني المجاهد في سبيل الله ومن السبيل، ويعني المعطى من قبل الفقير الذي تصدق عليه يعني هدية. هنا في الرواية الثانية قال خمسة لعامل عليها، وهذا سبق في الباب الأول العاملين عليها ولو كان غنيا، العاملين على الزكاة يعني يباتها يأخذون نصيبهم وأجرتهم، هذه أجرة منها ولو كانوا أغنياء، لا يشترط فيهم أن يكونوا فقراء، لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله، هذا اشتراها بماله يعني تصدق بها على الفقير، فذهب الفقير بها إلى السوق أو عرضها على البيع فهذا اشتراها منه، بشرط ألا يكون هو صاحب الصدقة، ألا يكون هو صاحب، ورجل اشتراها بماله، أو وبعض أهل العلم قال يجوز لمن هذا، لكن فيه الأصح الأظهر أنه لا يجوز له شراء صدقة. قال أو رجل اشتراها بماله أو غارم، وهذا سبق معنا في باب الغارمين، أو غازي في سبيل الله وهذا محل شاهد في الباب، أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني. والرواية هذه شاهدوا فيها ودلوا فيها قوله أو غازي في سبيل الله، لأن الباب باب الصرف في سبيل الله ومسكين. إذن هذان الحديثان يؤكدان أو يطابقان أو يطبقان عملا قوله تعالى وفي سبيل الله وابن السبيل، ففي سبيل الله سواء كان فقيرا أو غنيا يعطى، المجاهد في سبيل الله يعطى من المال ما دام مجاهدا في سبيل الله قدر كفايته، وابن السبيل المنقطع المسافر إذا انقطع عن ماله فيعطى من الصدقة، يجوز له أن يأخذ ويحل لصاحب الصدقة أن يعطيه حتى يرجع إلى أهله أو يصله ماله، وأيضا تصح الهدية ويجوز الهدية من الفقير الذي أخذ صدقة ويهديها للغني، لأنه أو يجوز للغني ويجوز الغني أن يشتريها إذا وجدها تباع في السوق. نعم نعم. أعطاها هدية يعني جيران، وقال لكون بالحديث جار أو صاحب إلى آخره، هو بقي صدق عليه بشيء من الصدقات يعني بتمر أو زبيب أو كذا أو لحم أو بر أو كذا إلى آخره، فعمل منه طعاما وأهدى منه لجاره الغني، أهدى منه لجاره الغني، يجوز لهذا الجار الغني أن يأخذ يأكل من هذه الهدية أو لا، هي أصلا صدقة، قال لك يجوز لأنها تحولت من كونها صدقة إلى كونها مال لهذا الرجل وأعطى منه، وهذا فيه دلالة على أن الفقير يتملك ما يعطى من الصدقة، يجوز له أن يأكلها يتصرف فيها يبيعها يشتريها. نعم. لا هذا لا يعني لا يعتبر مفهوم المخالفة هنا، لا يعتبر مفهوم المخالفة، الحديث هنا قال يعني دليل على جواز قبول هدية الباقي، وفي الحديث دليل على أنها لا تحل الصدقة لغير هؤلاء الخمسة يعني من الأغنياء، وما ورد بدليل خاص كان مخصصا لهذا العموم، يعني هذا عموم مفهوم قال لا تحل الصدقة إلا لخمسة وذكر هؤلاء الخمسة، إذن ما عداهم لا تحل لهم، فإذا ورد دليل خاص يخرج بعض هؤلاء يعني بعض ما يرد به العموم جاز، يقول لك وما ورد بدليل خاص كان مخصصا لهذا العموم كحديث عمر المتقدم، حديث عمر بن الخطاب الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من المال فقال أأت من هو أفقر مني، قال خذه وتملك. هذا يعتبر خاص مخصص، يعني أعطاه، يجوز لولي الأمر، لولي أمر المسلمين القائم على أموالهم وعلى مصالحهم أن يعطي بعض أفراد رعيته أو بعض أفراد المؤمنين شيئا من المال لمصلحة يراها. قال يجوز بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عمر شيئا من المال فقال له اعطي من هو أفقر مني، قال خذه، في رواية خذه وتموله، تموله يعني اجعله مالا لك، يعني بمعنى أنه أعطاه لا لأنه فقير، لا لأنه فقير، بل لأنه أعطاه ليتملكه ليتموله. قال فإذا قام دليل من ذلك، وكما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى العباس من صدقة البحر، نعم هذا قام دليل خاص على جوازه. نعم شيء. وعن ابن لاسن الخزاعي رضي الله عنه قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة إلى الحج، رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا. وعن أم معقل الأسدية أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله وأنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فأمره أن يعطيها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة في سبيل الله، رواه أحمد. وعن يوسف ابن عبد الله ابن سلام عن جدته أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجته جئته فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي؟ قالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قال فهل لا خرجت عليه فإن الحج من سبيل الله، رواه أبو داود. نعم هذا الباب لا نزال في باب هذا الصف في سبيل الله، من هما في سبيل الله، هل المجاهد خاصة أو يدخل فيه بعض من هو في طاعة من طاعة من سبحانه وتعالى. المجاهد في سبيل الله لا خلاف بين أهل العلم في أنه هو المراد، أو في أنه مراد من قوله في سبيل الله، لكن هل يدخل في سبيل الله أصناف أخرى؟ الأحاديث هذه تدل على أن الحاج والمعتمر ممن يعني يدخل في قوله تعالى في سبيل الله، بمعنى يجوز أن يعطى من الصدقة أو يحمل على يعني إبل الصدقة ونحو. حديث ابن لاسن الخزاعي يقول الشيخ في من حيث سنده أخرجه الإمام أحمد، و يقول ابن لاس كذا في نسخ الكتاب الصحيح ابن والذي البخاري أبي لاس وكذا في التقريب، وذكر ترجمته وقيل غير ذلك، وقد وصله أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيرهما من طريقه. قال الحافظ ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق، ولهذا توقف المنذر في ثبوته، يعني ابن إسحاق كان يدلس فقال عن، فهو كأنه في حكم المرسل، في حكم المرسل أو المنقطع. لكن يعني الحديث الآخر حديث أم معقل يؤيده أو شاهد له. فحديث ابن لاسن قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من الصدقة إلى الحج، وهذا فيه دلالة على أنه يجوز أن يحمل الحاج على إبل الصدقة، هذا ليس تمليكا له ولا إعطاء له ولكن استعمال له. نعم. وحديث أم معقل الأسدية وفيه روايات سمعناها منها أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله، يعني حبسه في سبيل الله أوقفه، وهذا الحديث فيه دلالة على أنه يجوز تحديث المنقول يعني الدابة وغيرها، لا يشترط، لا يتوقف الوقف على العقار، لا يجوز أن يحبس، تفرس الدابة. ولا حديث خالد معروف، خالد الحبس رأه أفرسه في سبيل الله، قال جعل بكرا في سبيل الله حبسه وقفه، بكر من الإبل جمل رواية أخرى، وقفه في سبيل الله. ثم أرادت هذه الصحابية أرادت العمرة فسألت البكر، سألت زوجها أن يعطيها البكر لتركبه لتحج عليه فأبى لأنه قد سبله، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فأمره أن يعطيها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة في سبيل الله. إذا يدخل في سبيل الله بمعنى أنه يعان من مال الصدقة على الحج والعمرة. وحديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل، هذه رواية أخرى في حديث أم معقل، قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله، أيد الرواية السابقة، وأصابنا مرض وهلك أبو معقل يعني توفي مات، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج من حجته جئته، بل فلما فرغ يعني رجع من حجته جئته، فقال: يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع خرج معه الكثير رجالا ونساء، فقال لها: ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل. ما تهيأت هي وزوجها لأن محرمها، فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، فامتنعت أن تستعمله خشية أن يكون محذورا ممنوعا لأنه وقف أصبح، فلا يعني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا خرجت عليك؟ يعني حتى لو أنه حبس في سبيل الله لو خرجت في الحج عليه أجزاء وجاز ذلك لأنه في سبيل الله. قال: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج من سبيل الله. رواه أبو داود. فهذه الروايات المتعددة وإن كان في بعضها مقال لكنها تفيد بأن الحج والعمرة في سبيل يدخل في قوله تعالى: وفي سبيل الله. فيجوز إعطاء الحاج والمعتمر ما دام حاجا ومعتمرا، ما دام في سبيله إلى الحج والعمرة يعطى من مال الصدقة، ويجوز له أن يأخذ من مال الصدقة. وإن كان حاجيا وقد أخذ أجرة على الله، لا، هذا أمر ثاني، يعني لأنه أخذ أجرة انتهى، لكن هو حاج ويريد يحتاج إلى الإعانة لنفسه أو متبرعا فلا. أما من أخذ لا، ولا نسميها أجرة، يعني هو ينبغي أن لا تسمى ما يؤخذ لنفقات الحج والعمرة، لا ينبغي، لا يستحسن أن يسمى أجرة، وإنما هي إعانة على أداء هذه الفريضة عن ذلك الأخ المسلم الذي حجز عنه. فأحاديث الباب تدل على أن الحج والعمرة من سبيل الله، وأن من جعل شيئا من ماله في سبيل الله جاز له صرفه في تجهيز الحجاج والمعتمرين، وإذا كان شيئا مركوبا جاز حمل الحاج والمعتمر عليه. وتدل الأحاديث أيضا على أنه يجوز صرف شيء من سهم سبيل الله في الحج والعمرة. نعم. باب ما يذكر في استيعاب الأصناف. عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. رواه أبو داود. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة بن صخر: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فيها فليدفعها إليك. نعم، هذه مسألة مهمة في مسألة الزكاة. الله سبحانه وتعالى ذكر الأصناف 8، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، والحديث هذا صريح في تأكيد هذا المعنى، وأن الله جزأ الأصناف إلى 8. لكن هل معنى ذلك أنه لا بد من إعطاء يعني من تجزئة الزكاة لهؤلاء 8، وأنه لا يجزي من عليه زكاة إذا أعطاها لصنف واحد؟ اختلف أهل العلم في هذا، منهم من قال لا بد أن يعطيها لعدد، يعني لعدد من أو لأصناف هذه هؤلاء الموجودون الذين يحتاج إليهم، يعني الفقراء المساكين الغارمين في سبيل الله ابن السبيل، هؤلاء يحتاجونها لحاجتهم إلى المال. أما العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب يدخلون في الحاجة، يعني 6 من هؤلاء يحتاجونها أو يعطون لحاجتهم إليها. أما العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم فلمقصد شرعي آخر، بمعنى أنه هل يعني ينبغي لولي الأمر أن يسأل إذا كان هو الذي يتولى أخذ الزكوات أن لا يصرف الزكاة في صنف واحد، بل لابد أن يصرفها في جميع الأصناف، وهل يجب ويلزم ولا تجزئه صاحب الزكاة الذي يخرجها أن يخرجها إلا يعني إذا أخرجها لصنف واحد أو لشخص واحد من المستحق الزكاة؟ هذا مسألة تروق فيها. الشيخ ذكر هذا وقال باب ما يذكر في استيعاب الأصناف أصناف في الزكاة. وبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها 8 أجزاء. قالوا إذن هذا فيه دلالة على وجوب التجزئة، على وجوب ولزوم التجزئة، ولا تصح أن تعطى لصنف واحد لصنف واحد. والأكثر والأظهر أنه يعني إذا صرفها إلى صنف أو صنفين من أصنافها أو أكثر وكان في محلها أجزأته ذلك لأنهم من الأصناف، وأن القسمة هذه تجزئة إنما هو لبيان المخارج، يعني من تصح وتجزئ فيه لا لاشتراط التجزئة. لا، من حيث كان يكون أقرب أو غير أقرب، من حيث أنه الأفضل يعطيها للأقرب، لا شك أنه يعطيها الأقرب الفقير الذي لا ينفق عليه، لا يجب عليه نفقا، فالأفضل أن يعطيها لقريبه الذي لا